تعرف تقيس، لان الارواح ايه جنود مجنده، ولا يعني يرتفق او لا لا لا, لا يتفق يعني مؤمن ومنحرف. ما ينفعش، ما فيش بنت ملتزمه تستطيع ان تسير مع بنت نسيت ان تلبس ثيابها قبل ان تخرج. ما ينفعش، لا تتوافق، لا تتوافق هذه مع تلك. فكلب ذكر في القران لانه صاحب الصالحين، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. المهم ذهبوا ودخلوا في الكهف. اول ما دخلوا في الكهف قالوا ربنا يعني اتنا من لدنك رحمه. الله، يعني داخل الكهف ده، هذه عبره اخرى، سعه الصدور وليس سعه القصور. ممكن اعيش في قصر يعني بالاف الهكتارات والكيلومترات، ولكن صدري ضيق فيصير القصر سجنا. السجن يعني يا حبذا العرعر النجدي والبانو، واضياف باكناف الحمى بانو، واطيب الارض ما للقلب فيه هوى، سم الخياط مع الاحباب ميدانه. يعني لما يكون البيت فيه رفق وفي سعاده وفي سكينه وفي موده وفي رحمه، ثقب الابره يسع المتحابين في الله، والدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين. انت لما يكون في واحد تكرهه ويكرهك تتمنى الا يكون في البلد التي تعيش فيها ولا في القاره التي تعيش فيها. يعني انت لو تعيش في قاره اسيا يقول يا ريت يروح هو في امريكا اللاتينيه، وهو لو في امريكا يقول يا ريت انا اروح شمال اسكندنافيا. ليه؟ لانك لا تطيق ان ترى وجهه. كان الامام الشافعي اذا راى رجلا ثقيل الظل يقول اشعر ان الارض تميد من ناحيته، يا ستار يا رب. وكان احد الثقلاء ياتي اليه ويطيل الجلوس عنده ويعطله عن العلم، فكان يرسل يقول له عندما تريد ان تاتي الي ارسل الي. فيرسل الامام الشافعي يقول له انا اريد ان اتيك بعد صلاه العصر. يقول له الامام انت ثقيل علي وانت في بيتك، فكيف اذا جئت الى بيتي؟ ففي ناس والعياذ بالله فيها ثقل بهذا. فكونوا مع الناس يعني كالنحله، ان اكلت اكلت طيبه، وان اطعمت اطعمت طيبه، وان وقفت على عود لم تخدشه ولم تكسر. قال فأوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة. اذا القاعدة هي تتحقق ان المكان ليس ايه بضيقه، ولكن المكان بسعة الصدور. اذا وسع صدرك فخلاص قل على الدنيا سيبي، خلاص انت مش عايز شيء من الدنيا، انا ايه انا انشرح صدرك. اول ما دعا كريم الله موسى قال رب اشرح لي، اول ما عرف انه رايح لمن، لمجرم من المجرمين على مر الزمن فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي، ثم يعين نفسه باهل الخير، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجدد به ازري، او اشدد به ازري، واشركه قراءتان، واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فاهل الكهف اصحاب الفتية هؤلاء دخلوا الكهف، وبعدين الله عز وجل يعطل الاسباب، يناموا 309 سنة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. اللي الفرق ما بين الايه التقويم الهجري والتقويم الايه الميلادي. المهم الله عز وجل لما يريد شيء يهيئ له اسبابه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الشمس ايضا اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، لان لو سلطت عليهم الشمس سبحان الله العظيم كان تحرقهم. وبعدين نقلبهم ليه؟ لان المريض مرض عضال في المستشفى، اما ينام على مرتبة طبية تتقلب، او تقلبه الممرضات او الممرضين يقلبوه. ليه؟ عشان لا تحدث له قرح. سبحانك يا رب العباد، ما هذا القرآن العجيب، وما هذه الاسرار البلاغية الغريبة. رب العباد سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وبعدين بعد 309 سنة استدل ان استيقظوا، قالوا كم لبستم؟ قالوا لبثنا يوما. وبعدين وجد ان اليوم كبير وطويل غير معقول نكون نمنا 24 ساعة، قالوا او بعض يوم يعني جزء من اليوم. لا ده اكتشفوا انهم ناموا 309 سنة. فلما دل القوم عليهم وجاءت طائفة اخرى من احفاد الملك الذي كان يعني مرعبا لاهل التوحيد، جاء رجل حفيد له كان من الصالحين، قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. اذا يعني قضية الصراع ما بين الإيمان والكفر. طيب هل معنى هذا أن يفر المؤمن